وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سورة التكوير وهي من القرآن المكي. يقول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. الشمس هذا المخلوق العظيم الذي هو أكبر من أرضنا هذا بنحو مليون مرة، هذا السراج الوهاج يوم القيامة يختلف حاله، فإنها تكور. تكوير الشيء هو جمع أطرافه بعضها على بعض، ومنه يقال كورت العمامة إذا يعني جمعت أطرافها. فتكوير الشمس هو جمع أطرافها بعضها على بعض. قد علم الآن بأن الشمس كتلة هائلة غازية، وأنها معنى هذا أنها يوم القيامة يذهب هذا الوهج ويضم أطرافها بعضها مع بعض وتصبح كتلة حارة لكن يذهب ضوءها. قال السلف في تفسير أنه يذهب بضوءها، ذهب ضوءها بالتكوير. إذا الشمس كورت، وهذا كله من يعني يوم القيامة عندما يأمر الله تبارك وتعالى بنهاية هذا الكون والنفخ في الصور، فهذا ما يحدث للشمس إذا الشمس كورت. وقد جاء في الحديث أن الشمس والقمر مكوران في جهنم، أنه في النهاية أنها تصبح كرة من الكرات التي يلقى بها في جهنم لتكون كذلك يعني حسرة وندامة لمن عبدها في الدنيا. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والشمس والقمر من أكثر الأشياء التي كان لها عباد عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، فعندما يروا أن هذه معبودة هم وإلههم الذي عبدوه قد أصبحت كرة من الكرات التي ألقي بها في بطن جهنم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هذه النجوم المتلألئة بهية المنظر التي هي من يعني من زينة السماء، زين الله تبارك وتعالى بها السماء الدنيا على هذا النحو، لكنها يوم القيامة تنكدر. انكدارها قيل انكدارها ذهاب وديت، انكدارها ذهاب ضوئها، وأنها تعلوها الكدرة، والكدرة هو يعني نوع من السواد والظلمة، فتنكدر يذهب ضوئها وتلف ولا تصبح بهذا الاشتعال واللمعان الذي المعهود بها في هذه الدنيا. وإذا الجبال سيرت، الجبال العظيمة على الأرض تسير، وتسير إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في الآيات الأخرى أن تسيرها إنما هو على مراحل. أولا النسف، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ليوم القيامة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال قبل ذلك سبحانه وتعالى وتكون وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب هو كوم الربل، المهيل الذي يهيل بعضه على بعض. ثم تكون وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف الذي قد يعني بعد بين يعني شعراته وأطرافه. ثم بعد ذلك يذروها الله تبارك وتعالى يعني إلى حيث يشاء. فهذه تسير، يسيرها الله تبارك وتعالى، وتبقى الأرض بغير هذه الجبال المعهودة. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار اللي هي النياق، الحوامل التي تبلغ إذا بلغت 10 أشهر تسمى يعني عشراء، أنها بلغت 10 أشهر من الحمل، وتظل تسمى بهذه التسمية إلى أن تضع حملها. والعشار هي أحب الأموال إلى أصحابها، ما في مال أعز عند الناس. وكان العرب بالذات أفضل أموالهم وأحسن أموالهم الإبل الحمراء، حمر النعم هذه. والعشار منها يعني الناقة إذا كانت في وقت الحمل تكون أعز مال على صاحبها، لأنه يرجى نتاجها بعد ذلك ويعتنى بها عناية يعني خاصة حتى تضع حملها ولما يرجى بعد ذلك من يعني نتاجها ومن حليبها. هذه العشار التي هي أخص وأعز الأموال تسير، عطلت، تركت، لم يعتنى بها، لا يسأل عنها صاحبها ولا يعتني بها، فقد قامت القيامة. نفخ، جاء النفخ في الصور فتترك وتسيب في صحارها، لا يسأل عنها يعني أصحابها. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. الوحوش وكل الوحش هو كل حيوان متوحش يعيش بمفرده بعيدا عن استئناس الإنسان. حشرت جمعت، وحشرها هو جمعها يوم القيامة. فإن يوم القيامة الله تبارك وتعالى يحشر كل ما خلق الله تبارك وتعالى من دابة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل دابة خلقها الله تبارك وتعالى، بعوضة صغيرة إلى الفيل الكبير، كل دابة الله تبارك وتعالى قد أحصاها وكتبها في كتاب لا ينسى ولا يترك في هذا الكتاب المكتوب، كتاب المقادير، كتاب الخلق، ولا يعني بعوضة واحدة مما خلقه الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب الخلق، ثم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة. يعني تموت هذه، عمر بعض الحشرات عمرها أسبوع، عمرها أسبوعان ثم تموت. يعني النحل عمره 5 أسابيع فقط ويموت ويتجدد، ولكن كل هذه الحشرات وكل هذه الوحوش التي يعني تتعاقب في هذه الأرض كلها أولا بعلم الله تبارك وتعالى الحمد لله لم ينسها كتاب الخلق، ثم إلى ربهم يحشرون في يوم القيامة. يقول جل وعلا وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. سجرت اشتعلت نيران. فإن الله تبارك وتعالى ذكر حال البحار في يوم القيامة بالنفخ في الصور أنها تفجر. قيل تفجيرها أنه تفجير بعضها على بعض، أنها تفجر، يدخل هذا في هذا، الحلو في المالح، يعني البحار العذبة في البحار، البحار المالحة في البحار العذبة، فتفجر بعضها على بعض. وقيل تفجيرها بالنيران، أنها تفجر نارا، وأنها تسجر كذلك تسجر نارا، فتصبح هذا البحر، البحر المسجور، البحر الذي يشتعل نارا تصبح هذا الماء نار. علم الناس لعله من علم الناس الآن أن الماء إنما أصله من مادتين، مادة تشتعل وهي الأدروجين، ومادة تساعد على الاشتعال وهو الأكسجين، فهو من ذرات الأكسجين والأدروجين. لعل هذا من يعني مما يقرب هذا المعنى، وأن هذه المياه تتحول بعد ذلك نيرانا. وإذا البحار سجرت، سجرت نارا، وإذا النفوس زوجت. النفوس كل ما خلق الله تبارك وتعالى البشر، زوجت يعني أنه انضم كل يعني مثيل إلى مثله، فالزوج الأزواج هم يعني المتماثلين. فأهل النار بأشكالهم مع بعضهم مع بعض، وكذلك أهل الجنة يعني ديت. وكنتم كما قال جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاث، أصناف ثلاث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا حال الناس يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. هباء، الهباء هو هذا يعني الذرات العالقة يعني في في في في في, في الجو، فكانت هباء منبثة. وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأزواجهم وأشكالهم، فهذه يوم القيامة يزوج فيه، تزوج فيه الأزواج، بمعنى أنه كل شخص يعني يجذب ويجتمع مع أمثاله وأشكاله. فالمؤمنون مع المؤمنين، والفاسقون الفاجرون مع أهل الفسوق والفجور. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة المقتولة وأدا، والوأد هو قتل يعني الطفل بعد ولادته، وكان من عادة العرب أن يأدوا أطفالهم والبنات خاصة، وذلك يعني تخفيفا على أنفسهم من يعني مؤونة إطعامهم، وكذلك خوفا من عار البنت، وأنها لا تركب حصانا ولا تقاتل عدوا، وإنما يعني قد تقع يعني غريمة للعدو، وقد كان الإغارة والغزو ونهب الآخرين من سبل معايشهم، بل هو السبيل الأساس عندهم في المعايش نهب الآخرين والتسلط على أموالهم. فكانوا يعيدون البنات من أجل ذلك، من أجل الفقر، ونزل ووعظهم الله تبارك وتعالى في هذه الجريمة الشنعاء، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهذه الموؤودة التي قتلت ظلما على هذا النحو تسأل بأي ذنب قتلت. جاء سئلت، سؤال لها، والسؤال إذا كان لها ليكون هذا يعني تبكيتا وإلزاما لمن قتلها بجريمته، والحال أنها لم تقتل بجريمة، وإنما هذه مولودة الآن ولم يحصل منها يعني فعل يستحق الوأد، وإنما قتلت بغير ذنب، قتلت بغير ذنب، والحال أن القول بأن أنها عبء، والله تبارك وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد جاء في الحديث أن الموؤودة في الجنة، الموؤودة في الجنة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وهذا يوم القيامة في عرصات القيامة تتطير الصحف، كما أخبر النبي صلى الله وسلامه عليه فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فالمؤمن يأتيه الصحيفة، يأتيه كتاب أعماله، يطير إليه ويتناوله بيمينه. وأما الكافر والمنافق فإنه يأتيه كتاب أعماله فيأخذه بشماله ويأخذه بشماله من خلف ظهره، يعني يأتيه هذا الكتاب متطاير. فحالة تطاير الصحف هذا من الحال الشديدة. فمن أوتي كتابه بيمينه هذا الفرح المستبشر، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وقال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. فهذا الكتب يأخذها المؤمن بيمينه ويأخذها الكافر بشماله، عياذا بالله من حالهم. وإذا الصحف نشرت أي وزعت على أهل الموقف جميعا، كل إنسان تأتيه صحيفته كتاب أعماله، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح. أقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان سيعطى كتاب أعماله. ولذلك قال من قال من السلف: أنت تملي ما ستقرأه غدا. كل إنسان يملي في كتابه ما سيقرأه غدا. عملك أيها الإنسان إنما هو إملاء، فأنت تملي، الملائكة تكتب عليه وأنت تملي. كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الملائكة تسجلها، تسجل كل أقوالك وتحصي عليك كل حركاتك وسكناتك. ويوم القيامة يسلم كل إنسان كتابه، قل له هذا كتاب أعمالك. والكافر عندما يفتح كتابه ويقرأ فيه فيقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. صغيرة همزة لمزة، كلمة قالها لم يتبين فيها، قالها بمزح، قالها بكل ما يعني تفوه به ولفظ به، ومنزلة وخلق وخلق. إنه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام ذي قوة، صاحب قوة، وصفه الله تبارك وتعالى بالقوة الشديدة. وقد أبان الله تبارك وتعالى أن بعض قوته في نطقه جبل على بني إسرائيل، في قلبه لقرى لوط على يعني أفكها على أهلها. ذي قوة عند ذي العرش، صاحب العرش الله سبحانه وتعالى، مكين ممكن. فإن الله تبارك وتعالى هذا سفيره رسوله إلى أمينه على وحيه الممكن في السماء، مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين. وكل هذا في تعظيم الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، والذي نزل به هذا الملك الكريم القوي المتين الممكن عند الله تبارك وتعالى، ذو المكانة عند الرب سبحانه وتعالى. عند الرب من؟ صاحب العرش. العرش سقف المخلوقات كلها، والله سبحانه وتعالى هو المستوي على عرشه جل وعلا، القاهر فوق عباده جل وعلا. مطاع، يعني أن جبريل عليه السلام مطاع في الملائكة، فإنه كأنه يعني رئيس الملائكة فهو مطاع فيهم، فأمره مطاع فيهم. ثم أمين، وكذلك هو أمين، أمين أمين الله تبارك وتعالى، أمين الله جل وعلا على وحيه. إشادة بالقرآن، في إشادة الله تبارك وتعالى وبيانه لرسوله الملك جبريل الذي حمل هذه الرسالة إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إشارة بالقرآن أن الذي حملها هو هذا الملك الممكن عند الله تبارك وتعالى، المكرم عنده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم، محمد صلوات الله وسلامه عليه هو صاحب القوم، هو الرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء. كان هؤلاء المشركون من يعني عماية قلوبهم وعمى أبصارهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتهمونه به بأنه مجنون، والمفارقة هائلة جدا بين الجنون وبين هذا النبي الذي هو في قمة العقل وقمة الأمانة وقمة الشرف وقمة يعني الخلق الكريم، كيف يكون مثل هذا مجنونا؟ لكنه الكفر والعناد، الكفر والعناد، فإنهم اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بكل اتهام يعني استطاعوا، منه الجنون، منه السحر، منه الكهانة، منه أن هذا شيطان، شيطان تسلط على عقله وجابه، منه الكذب أنه افترى هذا، منه أنه تعلمه من بعض الناس وقالوا إنما يعلمه بشر. وهذه أقوال كلها متناقضة، يعني بعضها ينقض بعضا، لكنهم اعتنقوها كلها وأصبحوا يضربوا في كل مضرب ويكذبوا كل كذب، وإن كان الكذب في ذاته متناقضا لكنهم قالوه للأسف واعتقدوه. وما صاحبكم، الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، بمجنون، ليس بمجنون أي كما تقولون بأنه مجنون، بل هو النبي الأمين الصادق باعترافهم هم وبمعرفتهم به أنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه محمد صلى الله عليه وسلم، قد رأى جبريل الذي ينزل عليه بالوحي بالأفق. الأفق هو يعني امتداد النظر عند التقاء السماء بالأرض، هذا الأفق المبين البين الواضح. فقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل رؤيا بصرية وليست رؤيا قلبية في الأفق المبين أمامه، وكان هذه أول مرة يراه على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى، أراه الله تبارك وتعالى على صورته التي خلقه الله عليها بعد أن جاءه. أول ما جاءه، جاءه في صورة بشر كما جاءه في غار حراء، فقال له، قدم له رقعة وقال له اقرأ فيها كلمات، قال: ما أنا بقارئ. يقول: فأخذني فضمني حتى غتني، بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. يقول: ثم أخذني الثانية فضمني إلى صدره وغتني حتى بلغ مني الجهد، الجهد يعني نهاية التحمل، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذه الثالثة ثم قال له بعد ذلك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انطلق بعد ذلك، حفظ هذه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وهو لا يدري من هذا الذي جاءه. ثم بعد ذلك أرى الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد، جبريل رآه مرة ثانية وهو نازل من يعني من من من من حراء بعد أن انقطع عنه الوحي. يقول: رأيت الملك الذي جاني في حراء على كرسي بين السماء والأرض، كلما نظرت فإذا هو أمامي، وقال لي: يا محمد أنت نبي هذه الأمة. نبأه وأخبره. فلقد رآه بالأفق المبين هذه المرة الثانية، المرة الأولى. وأما المرة الثانية، هذه سورة مكية ذكرت في آية النجم كما قال تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي وما طغى، بل قد رآه، أراه الله تبارك وتعالى جبريل المرة، هذه المرة الثانية على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. قال: رأيته له 600 جناح في موقفه أو في مكانه في السماء عند سدرة المنتهى، وهي المكان الذي ينتهي إليه مقام جبريل عليه السلام. فإن لكل ملك في لكل ملك مقام يعني ينتهي إليه، والمقام الذي ينتهي إليه جبريل هو سدرة المنتهى، كما قال تبارك وتعالى عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا من الملائكة إلا له مقام معلوم يقوم فيه. فملائكة السماء الأولى في الأولى، والثانية في الثانية، والثالثة في الثالثة، إلى السابعة في السابعة، كل في مقامه لا يتعدى. فهذا مقام جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية عند سدرة المنتهى. فالله تبارك وتعالى يخبرهم بأن النبي الذي يبلغهم هذا القرآن من الله تبارك وتعالى قد رأى هذا الملك، هذا الرسول النازل من الله تبارك وتعالى من السماء بهذا القرآن، فكيف يكذب مثل هذا؟ قد رآه بأم عينه وهو يخبرهم به، وهو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولقد رآه بالأفق المبين البين، ليس في غبش من غبرة أو سحاب أو غير ذلك، بل بالأفق الساطع الواضح رآه رأي العين وخاطبه وكلمه، ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين، وما هو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله على الغيب بضنين، على الغيب كل ما غاب عنك. بضنين بمعنى الضنين هو البخيل والشحيح، وكذلك قوي هذه الآية بالضنين، وأي يظن به يعني السوء، يعني لا يظن بالرسول صلى الله عليه وسلم كذبا قط على أمر يعني يحدث عنه من الغيب. الغيب فيه غيبان، الغيب الإضافي وهو الغيب الذي يعلمه بعض الخلق ولا يعلمه الآخرين، كما الإنسان يعلم أسراره ولا يعلمها الآخرين، فهذا غيب، فسر الإنسان غيب بالنسبة إلى غيره. والغيب الذي هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، الذي استأثر الله به دون خلقه، كعلم الساعة، متى ينزل المطر، ماذا يكون في غد، أين تموت هذه النفس، متى تموت، كل هذا اللي هو علم المستقبل، هذا كله إلى الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله. أرض مختلفة وعلى سماء مختلفة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا ظهروا كلهم من باطن الأرض إلى ظاهرها لله ويحسبهم الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى القهار الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما الذي قدمت قبل يعني وفاتها وما الذي أخرت. وهذا العلم اللي هو العلم الذي سيترتب عليه بعد ذلك كل شيء، علم المؤمن يفرح الفرح العظيم عندما يرى عمله الصالح، والكافر يغم الغم العظيم عندما يرى ما قدمه وما خلفه. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هنا يأتي الخطاب الإلهي لهذا الإنسان بعد أن يذكره الله تبارك وتعالى بالمآل الذي سيقول إليه، وبهذا الموقف العظيم الذي سيكون فيه، وأن هذا بعد هذه التغييرات الهائلة. فالله تبارك وتعالى يأتي هنا الخطاب للإنسان، يا أيها الإنسان، خطاب لكل أحد، لكل أحد من الإنسان يعقل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا خطاب مباشر من الله لكل إنسان. وهذا من عظمة هذا القرآن ومن يعني تلطف الله تبارك وتعالى ورحمته وإحسانه، أن يخاطب كل عبد من عباده بهذا الخطاب المباشر منه سبحانه وتعالى إلى هذا، ولم يجعل هذا يعني لم يجعل كلامه حكاية يحكيها مثلا جبريل وحكاية يحكيها الرسول يقول إن الله يأمركم بكذا أو يأمركم بكذا، دون أن يأتينا من الله خطاب مباشر. لذلك كان هذا القرآن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، إذ يخاطبهم الله تبارك وتعالى فيه بنفسه خطابا مباشرا أنا طول منه إلى الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي يجعلك تغتر بربك فتظن به غير الحق وتنسب له ما ليس فيه، وتنسى ما يذكرك به، تنسى مهمتك وتخرج عن الصراط والطريق، ما الذي غررك بهذا؟ الشيطان، هذه الدنيا، يعني أي شيء يجعلك تغتر وتغرر بربك. ما غرك بربك، أصل التغرير هو يعني الظن بأن هذا الذي يعتقده الإنسان أو يراه هو من الخير والحال أنه من الشر، وأن يظن في الأمر التافه أنه عظيم، وفي الأمر العظيم أنه حقير، وفي الهدى أنه ضلال، وفي الضلال أنه هدى. فهذا تغرير، هذا من التغرير، كما يقال للطفل أنه غر، وأنه لأنه يضحك عليه ويعني يغرر فيوهم بالأمر، وهو لا يدرك يعني حقيقة ما يلقى عليه، فقد يكذب عليه ويظن أنه صدق. ما غرك، ما الذي جعلك تغتر؟ أي افتراء، أي كذب دخل في عقلك فغررك بربك؟ هل هو الشيطان الذي فعل هذا؟ أي شيطان، أي دنيا، أي شيء؟ ما غرك بربك الكريم، يعني أنه لا ينبغي أن هناك شيء يديك. هذا خطاب الله تبارك وتعالى منه، خطاب الصدق، خطاب الصدق من الله تبارك وتعالى. فكيف تؤخذ عنه؟ كيف تغرر عن هذا الكتاب ولا تؤمن به وتذهب إلى غيره؟ ما غرك بربك، وهو الله الذي يخاطبك وربك الكريم بصفاته سبحانه وتعالى، فصفاته كلها حسنى عليا، فهو الرب الرحمن الرحيم الرؤوف المتعال، الإله الذي لا إله إلا هو، ملك السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى الكريم بكل صفاته بكل أسمائه سبحانه وتعالى. ما الذي يغرك به؟ كيف تصرف عنه؟ ثم هذا ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. انظر يعني إكرام الله تبارك وتعالى لك، يا أيها الإنسان المخاطب بهذا الخطاب الكريم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، الذي خلقك، خلق من العدم، فهو أخرجك من العدم ما كنت شيء، ثم خلق تسوية، هو الذي سواك وجعلك على هذا النحو الذي أنت عليه، يديك، قدميك، عينيك، أذنيك، رأسك، رجليك، كل ذرة في جسمك الله هو الذي سواها، هو الذي أعطاكها إياها سبحانه وتعالى، الذي خلقك فسواك. تسوية أنه عدلك وخلق دي كل شيء مستوي، كل شيء مستوي. انظر إذا يديك كيف أنه كلها ديت استواء اليدين، استواء القدمين، استواء اليد، العينين في المكان الصحيح. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فسواك فعدلك. عدلنا الله تبارك وتعالى لأننا جعلنا مستويين نسير على قدمين، وهذا من بيت قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فعدلك فعدلك، يعني بنية الإنسان أجمل بنية، أجمل بناء لأجمل مخلوق. الإنسان هو أجمل مخلوق، أجمل مخلوقات الله تبارك وتعالى. انظر فيما حولك كلها من المخلوقات، الحيوانات التي تمشي على أربع وجهها للأرض، الزواحف التي تسير على بطنها، الطيور بريشها ومنقارها، لا أجمل من الإنسان، شيء أجمل منه. والله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق الجميل البديع، سواه وعدله سبحانه وتعالى. فالذي أعطاك هذا الخلق المستوي وهذه الصورة الحسنة وجعلك في أحسن تقويم، فما الذي يغرك به؟ هذا ربك، هذا ربك الذي خلقك، كيف تصرف عنه؟ كيف تغر عنه؟ كيف يأتيك عدو يعني يميلك ويبعدك عن طريقه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، والقراءة الثانية فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة من الصور ما شاء الله تبارك وتعالى ركبك. هذا فيه معاني. معنى الأول أن الله تبارك وتعالى خلق كل إنسان بصورة مستقلة، يعني صورة له خاصة. انظر كل هذه الملايين التي يخلقها الله تبارك وتعالى، أعطاك صورة خاصة بك، ما جعلك صورة طبق الأصل من أمثال كثيرين غيرك، بل أعطاك صورة خاصة، يعني أنت لك بصمتك الخاصة. فهذا أيضا من النعم العظيمة، إنه أعطاك خصوصية، خصوصية في هذه الصورة التي لك، في أي صورة ما شاء الله تبارك وتعالى ركبك في هذه الصورة. وانظر هذه الصورة كذلك الحسنة التي خلق الله تبارك وتعالى فيها، سيكون هذا التأكيد للمعنى السابق، في أي صورة ما شاء الله. هي من لفظ وإذا هو مكتوب كما هو. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. السماء هذه التي علينا وهي سبع سماوات كما أخبر الله تبارك وتعالى تكشط، وكشطها إزالتها، الكشط هو الإزالة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفة هذه الإزالة، قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالسماء تكشط، كل سماء يعني يطويها الله تبارك وتعالى ويزيلها من مكانها سماء سماء. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. الجحيم نار الله الموقدة، السجن الذي أعده يعني لأعدائه. سعرت يعني أشعلت بالنيران، هي يعني هي مسجرة دائما، هي مشتعلة دائما منذ خلقها الله تبارك وتعالى، وهذا اشتعال جديد بعد اشتعال. وإذا الجحيم سعرت، سعرت بنارها أو سعرت بمن يلقى فيها، وذلك أن النار سعيرها الناس والحجارة، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس، فالناس هم الذين يتقدون بها، فهذا إشعالها. وكما قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها يعني ما يشعلها هذا الوقود هو يعني إشعالها بالناس والحجارة عياذا بالله. وإذا الجحيم سعرت بأجساد الكافرين عياذا بالله مع الحجارة التي فيها. وإذا الجنة أزلفت، الجنة بستان الرب العظيم الذي عرضها كعرض السماوات والأرض، أزلفت قربت لأهل الموقف. فهذه سعرت عياذا بالله الجحيم، وهذه الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها. قال جل وعلا علمت نفس ما أحضرت. هذا الخبر، هذا خبر هذه الجمل الشرطية المتعاقبة، الخبر وخبرها علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا حصلت هذه الأمور عند ذلك تعلم كل نفس ما أحضرت، تعلمه على الحقيقة، علمت كل نفس ما أحضرت، علم على الحقيقة وشتان بين علم يعني من أحضر الإيمان والتقوى والعمل الصالح وعلم من أحضر يعني ما يخزيه وهو الكفر والعناد والعصيان. علمت نفس ما أحضرت أي من عمل، كل نفس إن ذلك تعلم الذي أحضرت. فالكافر يرى عمله واضحا تماما، والمؤمن يرى عمله واضحا تماما، والمؤمن يستبشر بعمله أيما استبشار ويفرح به، والكافر يغم بما يراه أمامه من عمله الذي قدمه. هذا عملك الذي قدم. علمت نفس ما أحضرت من عمل. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. أقسام يقسم الله تبارك وتعالى، يحلف الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام، بهذا الحلف يمين بعد يمين، على أن هذا القرآن حق ومنه سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: فلا أقسم بالخنس. الخنوس هو التأخر أو الاختفاء. قيل الخنس هي النجوم، فإنها تخنس أي بالليل تختفي وتظهر بالنهار. فلا أقسم بالخنس، الجواري في فلكها في السماء. الكنس، قيل الكنس إنما هو دخولها كناسها، والكناس يقال كناس الظبي، وهو يعني مأواها وجحرها الذي تأوي إليه. وقيل هنا الكنس من الكنس، والكنس هو يعني الجمع والإزالة. ومن الآيات الكونية الآن أن النجوم في دورانها إنما تكنس السماء، وذلك أن هذا يعني الرماد الكوني، السماء فيها رماد كثير، تراب كوني موجود في يعني في في في في, في إطار النجوم. فإذا صارت هذه النجم فإنه يلتحق بها كثير من هذا الرماد ويلتحق بها ويلف بها، فكأن هذه النجوم في جريانها تكنس السماء. وهذه آية عظيمة، آيات كونية، آيات من آيات الله تبارك وتعالى. فالنجوم في مواقعها العظيمة، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مواقع متباعدة كل التباعد. يعني مما علمه البشر الآن أن سعة في سعة هذا الكون أنه لا يمكن الإحاطة بسعته، وأن سعة مجموعة واحدة من المجرات التي يعني نحن جزء منها، جزء مجموعتنا الشمسية، الشمس والمجموعة التي تدور حولها من هذه الكواكب، والأرض تابع من توابع هذه الشمس، نحن في المجموعة الشمسية جزء من مجموعة هائلة من النجوم تسمى المجرة، مجرة فيها ملايين الملايين من النجوم. نحن في هذه المجرة لو أردنا أن نخرج منها، نخرج بمجموعتنا الشمس هذه ولو بسرعة الضوء، فإننا نحتاج إلى يعني مئات الملايين من السنين حتى نخرج من هذه المجموعة الكبيرة، يعني المجرة التي نعيش فيها، لو أردنا أن نخرج إلى مجموعة أخرى. فهذا أمر عظيم جدا، هذا كون متسع لا يعني لا يعلم مقدار سعته إلا الله سبحانه وتعالى الخالق، الذي يعني عظمة هذا الخلق دليل على عظمته سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أكبر من كل موجود، كل هذه الموجودات إنما هي يعني ذرة صغيرة، حبة خردل صغيرة في يده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو الرب العظيم الكبير المتعالي العلي العظيم، الذي كل خلقه إنما هو شيء صغير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فالله يقسم بهذه المخلوقات العظيمة، يقول: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. ليل آية من آيات الله تبارك وتعالى على سطح هذه الأرض، ويأتي الليل في مجيئه عسعس يعني أنه قدم، ويأتي كأنه العسس الذي يعني يسير يعني سيرا يعني حثيثا ويدخل إلى مكان النهار. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. أيضا تصوير هنا بهذا يعني الأسلوب القرآني الباهر لحركة ومجيء النهار، أنه الصبح يأتي إذا تنفس وكأنه نائم، يصحو ويقوم ويتنفس، فيتنفس كل الوجود مع تنفس الصبح. تتنفس الطيور من رقادها، تتنفس الأشجار التي كانت نائمة والنبات اللي كان نائم، فإذا به عندما يأتي الصبح الكل يتنفس. والصبح إذا تنفس ظهر ضوءه وبدأ ضوءه في النهار، وتنفست يعني المخلوقات وتفتحت ليوم جديد. وهذا منظر عظيم وآية من آيات الله تبارك وتعالى، مجيء الصبح عندما يعسعس ويغطي الأشياء، والنهار عندما يأتي وكأنه يرتفع النوم والنعاس عن المخلوقات فتتنفس. والصبح إذا تنفس إنه القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. لقول رسول كريم، هذا الرسول هو جبريل عليه السلام، رسول الله تبارك وتعالى، الرسول الملكي إلى رسل الله تبارك وتعالى من الإنس من أولاد آدم. فالله تبارك وتعالى جعل يعني رسالته جبريل هو القائم برسالة الله تبارك وتعالى، من الله تبارك وتعالى يأتي في السماء إلى رسله في الأرض. فالقرآن قوله، أنه قوله هو ناقله، هو الرسول ناقل، نسب الله تبارك وتعالى يعني هذا القول إلى هذا الرسول بحيث أنه هو ناقله، هو سامعه من الله تبارك وتعالى، وهو الذي نقله إلى رسول الله تبارك وتعالى في الأرض. إنه لقول رسول كريم، كرم نفاسه وشرف ومكانه عند الله تبارك وتعالى، ذي قوة، وصفه الله تبارك وتعالى بالقوة، قوة شديدة، قوة عظيمة جدا. وقد أبان الله تبارك وتعالى لنا شيئا من قوته يعني في نتق جبل، وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة، إذا نتقه جبريل، اقتلع جبلا من مكانه وضعه على بني إسرائيل كلهم، وكان نحو من مليون إنسان، وضعه فوق رؤوسهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه من قوته. قال الله تبارك وتعالى في قرى لوط، فإن جبريل حملها على طرف جناح، يعني أدخل جناحه إلى تحت هذه القرى، مدن عظيمة عامرة بأهلها بيوتها ورجالها ونسائها وأنعامها وطرقاتها وأرضها، ضرب هذا جناحه تحتها ثم أصعدها وأفكها على يعني على وجوه أصحابها، قوة هائلة جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مرتين. هذه السورة نزلت يعني في مكة عندما كان رآه المرة الأولى، وهو يقول رأيت يعني الملك الذي جاءني في حراء، رأيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق، كلما نظرت يعني في الأفق الدائري في دائرة الأفق كلها وجدته أمامي، له 600 جناح، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فمن زيادة الله تبارك وتعالى في الخلق خلق جبريل الذي له 600 جناح. فهذا الله تبارك وتعالى وصفه فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش صاحب العرش، الله سبحانه وتعالى هو صاحب العرش، وصف نفسه بأنه صاحب العرش لأن العرش أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها، وليس فوقه إلا الرب سبحانه وتعالى المستوي على عرشه، وهذا العرش هو سقف قبة العالم، قبة العالم كلها، قبة السماوات والأرض، كل السماوات كلها والأراضين والخلق كلهم تحت عرش الله تبارك وتعالى. والعرش هو هذا يعني الفلك العظيم المحيط بكل خلق الله تبارك وتعالى، والله صاحب العرش العظيم سبحانه وتعالى، هذا وصف الله عرشه بأنه العرش العظيم والعرش الكريم. فجبريل هو الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ممكن، صاحب مكانة، صاحب مكانة عظيمة، فمكانته من الله، فمكانته ومكانه أشرف الأماكن وأعلاها، عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى هذه الذي ينتهي إليها جبريل، وهي أعلى يعني ما في